سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله السميع البصير، وقال في سورة حاميم المؤمنون المؤمن فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، واستقصاء ذكر قوله السميع البصير وسميع بصير، يطول بذكر جميعه الكتاب. وقال عز وجل لكلمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأعلم عز وجل عباده المؤمنين أنه كان يسمع ما يقول لكلمه موسى وأخيه، وهذا من الجنس الذي أقول استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق. قد أمر الله أيضا موسى أن يستمع لما يوحى إليه فقال فاستمع لما يوحى، فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلف، لأن استماع الخالق غير استماع المخلوقين. عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء على أن يشبهه شيء من خلقه، وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيها بفعله عز وجل. يكفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إثبات السمع والرؤية لله عز وجل. المصنف دخل في باب جديد وهو يناسب بعد أن ذكر صفة العينين لله عز وجل، أراد أن يثبت السمع والرؤية لله عز وجل، وصفة السمع والبصر صفتان ثابتتان لله عز وجل بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم. والسمع سمع الله عز وجل سمع عام يعم كل المخلوقات، وسمع خاص أيضا، وسنأتي الكلام في أنواع سمع الله عز وجل أو أنواع السمع التي جاءت في القرآن، منها أربعة، منها ثلاثة لله عز وجل، والرابعة تكون لله وللمخلوق فقط، مع يعني الثلاثة سيشترك فيها بكل بقدره سبحانه وتعالى، له سمع والمخلوق له سمع، ثلاثة أنواع، والرابعة ينفرد بها المخلوق ولا تصح إثباتها لله عز وجل. لكن في المجمل أن سمع الله عز وجل سمع عام وسمع خاص. سمع عام يسمع كل شيء يحدث في الكون، وسمع خاص يخص المؤمنين أو الصالحين المتقين، وأيضا قد يسمع سمع يعني هذا فيه ما فيه من النص أو التأييد وغير ذلك. وسنبين كما سيبين المؤلف بأن سمع آخر الكلام الذي قاله سمع الله عز وجل لا يشابه سمع المخلوقين، وإن كان أثبت القرآن والسنة أن لله سمع للمخلوق سمع، ولكن الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. فكما أن لله عز وجل سمع قل المخلوق سمع، فليس سمع الله عز وجل كسمع المخلوق. لكن إذا أثبتنا السمع لله عز وجل والرؤية كما سيأتي معنا، وأن هذه من لوازم الألوهية أن يكون لله سميع وبصير، فعلمنا بأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من اللغات ومن الأسماع سبحانه وتعالى، فهو يسمع الأصوات كلها، يسمع سرها وجهرها، فهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، فأحاط سبحانه وتعالى بكل شيء سمع. فإذا اعتقد المؤمن هذا الاعتقاد الجازم وعلم سعة سمع الله عز وجل وإحاطته بكل شيء، وأنه يعلم ما يخفي وما يعلم ويسمع كل ذلك، اعتقد اعتقادا جاسما بأن الله يسمع سره ويسمع ما يخفض به من الكلام وما يرفع به من الكلام، فحري بالمؤمن التقي النقي الورع ألا يسمع الله عز وجل إلا ما يحبه الله عز وجل، وألا يسمع الله عز وجل منه إلا ما يثني به الله عز وجل عليه به، فيدعو الله عز وجل يذكره بأسمائه وصفاته، يكون اللسان مرطب بذكر الله عز وجل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتناوب على مجالس الذكر والعلم، يتناوب على مدرسة القرآن ومراجعته وتسميعه وحفظه وقراءته وتلاوته ليل نهار ما استطاع، فلا يتكلم بكلمات تغضب الله عز وجل، لا يسمع الله عز وجل لما يحب الله أن يسمعه منه. فإذا اعتقد المؤمن حقا بأن الله يسمع ما يتدبر هذا العبد وما يكون في نفسه سواء أعلن عنه أم يعلم أم لم يعلن عنه، خاف الله عز وجل هذا العبد، خاف من الله عز وجل، فلم يسمع أيضا ما يغضب الله عز وجل من الأشياء كالمعازف والآلات والموسيقى وغير ذلك، وهذا مما يغضب به الله عز وجل على العبد، فيراعي الله عز وجل في ذكره وفي سماعه فيما يتكلم به، فلا يسمع الله إلا ما يحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: هل يكب الناس على وجوههم الحصائد ألسنتهم؟ فاللسان هذا الذي مسك به أبو بكر الصديق وقال هذا الذي يولد من المهارك أو الموارد. فإذا كان المرء استيقن بهذه الصفة حق الاستيقان فكان رقيبا على نفسه فيما يسمع الله عز وجل من فيما يتكلم به وفيما يسمعه أيضا هو، فلا يسمع إلا كل ما يأمر به الله عز وجل ويتجنب سماع ما ينهي عنه الله عز وجل. المؤلف ذكر آيات وأدلة في إثبات صفة السمع لله عز وجل وصفة الرؤية، منها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قد سمع والله يسمع. أنا يعني سأبين تنوع الأدلة هذه في الدلالات لأنها مهمة جدا في الرد على المخالف بعد ذلك. يعني هنا قال قد سمع بالماضي، والله يسمع أيضا في المضارع، وفيها أيضا من الله قال قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قد سمع الله ونحن أغنياء، حاشا الله ذلك، وأيضا من قوله تعالى إن الله سميع بصير. فأثبت فجاءت الأدلة في إثبات صفة السمع لله عز وجل والبصر أو الرؤية، سواء كانت بالماضي أو كانت بالمضارع أو كانت بالصفة أو أحيانا حتى باسم الفاعل، كل هذه دلالات متنوعة تؤكد إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. لذلك ما ينكر يعني الذين أنكروا صفة السمع والبصر لله عز وجل كما حدث من الجهمية والمعتزلة، هؤلاء أنكروا يعني صفة السمع والبصر، فهذا الضلال المبين، لأنه قد تنوعت هذه الأدلة على إثبات صفة السمع لله عز وجل بكل وجوه الدلالات كما قلنا، سواء بالماضي أو بالمضارع أو بالصفة أو اسم الفاعل أو غير ذلك. فكيف لهؤلاء أن ينكرون السمع لله عز وجل، وكيف ينكرون صفة البصر لله عز وجل مع ما تورد هذه الدلالات؟ وأنا أضبط أيضا دلالات المضارع والماضي هذه بإثبات صفة السمع، لأن سنرد لها حتى على الأشاعرة الذين قد أثبتوا السمع والبصر لكنهم أيضا لم يثبتوه كما أثبتوا أهل السنة والجماعة، وسأبين ذلك إن شاء الله، على أنهم قد أثبتوا السمع ولكن يقولون سمع الله قديم، يعني الله عز وجل، وسندخل في التفصيل هذه لكن بعد أن يعني نقدم المقدمات، لكن الآن هم أثبتوا سمعا ولكن ليس كسمع أهل السنة والجماعة. فإذا عندنا طوائف أنكرت السمع بالكلية والبصر أو الرؤية أيضا، وهو الجهمية والمعتزلة قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، أو بصير بلا بصر، وهناك من أثبت ذلك عقلا كالأشاعرة لأن قالوا لا يمكن أن يكون هناك إله لا يسمع ولا يرى أو لا يبصر، ولكنهم أيضا وقعوا فيما وقعوا فيه أن قالوا سمع الله القديم، أي سمع كل شيء من قبل لأنه بعلمه، سمع علم يعني سمع كل ما كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يحدث. وهذا كلام خطير، يعني هذا كلام لو دققت في كلامهم تجد أنهم لا يثبتون السمع المحدث أو المحدث، هم أثبتوا كل سمع علم كما سيأتي معنا، لأن قالوا سمعه قديم، دائما تجد عندهم قديم، ما قديم يعني سمع من قبل هذا الكلام، لم كأنه علم أن المرأة التي ستأتي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع هذا الكلام من قبل لما الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ وقدره، ولكن ليس كما قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، المرأة تكلم النبي، ولذلك أنا قلت اضبطوا دلالات الماضي والمضارع، الله يقول والله يسمع تحاوركم. إذن السماع سماع عندما يحدث، ليس سماع قديم كما قالت الأشاعرة. لا أريد أن أقفز إلى الخلافات الآن، لكن الآن نضبط أن الدلالات التي أثبتت صفة السمع متعددة كلها تغلق الباب سواء على من أنكر أو على من حتى أثبت ولم يثبت إثبات السمع الحقيقي الصحيح كما عند أهل السنة والجماعة. والسمع لو نظرت إلى أدلة الدلالات أو آيات وأحاديث السمع التي جاءت في الكتاب والسنة، تجد السمع جاء على أربع أنحاء أو أربع أنواع لا يخرج عن هذه الأربعة. سمع بمعنى السمع المتعلق بالمسموعات، يعني بالأصوات، سمع الصوت، أن تسمع الصوت اللي هو النوع الأول أنك تسمع صوتا. والسمع الثاني هو السمع المتعلق بالمعاني، وهو سمع الفهم أو العقل والعلم، سمع العلم أيضا. والنوع الثالث هو سمع الإجابة، سمع بمعنى أجابة، حتى تقول عند العام سمع الكلام يعني إيش؟ أجاب الكلام، أجابة، اسمع الكلام يعني أجب هذا الشيء الذي قلت له. والرابع سمع الانقياد، يقال إن سمع فلان أي انقاد فلان. هذه الأربع أنواع جاءت في القرآن والسنة، ولن تجد غير هذه الأربعة والله أعلم في التتبع والاستقراء غيرها. الأول السمع الذي تعلق بالأصوات، وهي الآيات التي ذكرها المؤلف معنا التي تثبت صفة السمع لله وأيضا للمخلوق. أيضا قال سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا سماع للمسموعات. قد سمع الله قول التي تجادلك، سمع يعني سمع الصوت، وانتبه لأن هذه إثبات بأن الله عز وجل سمع الصوت لما قيل، لما قيل الصوت قد سمعه الله عز وجل في وقته، وليس كما تقول الأشاعرة سمعه قديم، سمع علم لما قدر وكتب سمع كل هذا من قبل. النوع الثاني سمع فهم أو فهم وعقل وإدراك، كقوله تعالى: وكانوا لا يستطيعون سمعا. ليس المنفي هنا سماع الأصوات عنهم، لا، المنفي هنا سمع الإدراك والفهم والعقل، كما قال سبحانه وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني يسمعون يعني يفهمون. أو قوله تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى قلبه سمعه الذي هو سمع الفهم، ليس الأذن فقط، لا، هذا سمع فهم. الثالث وهو السمع معنى الإجابة، أن يسمع فيجيب، وهذه صريحة جدا في الصلاة لما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده. يعني إيش سمع من حمده؟ يعني الله عز وجل، هذا دعاء، أجاب الله عز وجل سؤال من حمد الله عز وجل. إذا تقول: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لآخر الأذكار بهذه المسألة، أي سمع الله لمن حمده، أجاب الله عز وجل لمن حمده. وهنا الإجابة تكون بمعنى الثواب، أو تأتي بمعنى الثواب والعطاء، يعني أعطى الله عز وجل وأثابه على هذا الحمد. الرابع هو سمع الانقياد والطاعة، كما قال سبحانه وتعالى: وفيكم سماعون لهم، يعني فيكم سماعون لهم، المنقاد لهم، يعني يصير يطيعهم فيما يقولون، منقادون لهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي انقادوا واتبعوا وأطيعوا. قال سبحانه وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. هنا ينقادوا يطيع أهل الكذب، فهذا سمع انقياد. فلو قلت هذه الأربع الأنواع الأربع: سمع الأصوات، سمع الإدراك والفهم، سمع الإجابة، وسمع الانقياد. وممكن تقول بالترتيب، يعني لو قلت بالترتيب فيسمع، هناك من يسمع ولا يفهم، كما قال الله عز وجل: هناك من يسمع ولا يفهم، وكانوا لا يستطيعون سمعا. هو يسمع لكن لا يفهم سبحانه وتعالى، يعني ولا يفهم الكلام. وقد يكون سمع وعقل لكنه لا يجيب، يعني سمع وفهم وأدرك لكنه لا يجيب. فتسأل الإنسان: أنت سمعت الكلام؟ نعم. فهمته؟ نعم، لكنه لا يجيب، لا يتم، لا يجيب. يعني لا يجيب، يعني هو لا يجيبك فيما أنت قلت له، لا، كأنه سمع من هنا وأخرج من هنا. وهذه طبعا سمع الإجابة اللي هو يدخل بعد السمع الصوت وبعد الفهم المفروض يدخل سمع الإجابة، والرابع وهو الانقياد. ولو إذا وجدت انقاد فكأنه أتى بالثلاثة الأول، لأن الانقياد معناه أنه سمع وفهم وأدرك وأجاب، لذلك انقاد. فسمع الانقياد يأتي بالثلاثة الأول معه، ولكن قد يأتي بالأول فقط، وقد لا يأتي بالأول والثاني ولا يجيب، وقد يأتي بالأول والثاني ويجيبك ولكنه لا ينقاد أيضا، لا ينقاد إلى ذلك. كل هذه بحق العبد. نعم طبعا هذا في حق بقى العبد السمع لما جاء هي الثلاثة الأول لما ده أنا أتكلم عنه، سمع الأصوات وسمع الإدراك والفهم والعقل طبعا، وسمع الإجابة، هذا كله يأتي في حق الله ويأتي في حق المخلوق، الثلاثة الأول. لكن الرابع بحق المخلوق فقط، الانقياد هذا لا يكون لا يذكر فيه لله عز وجل، لأن هذا وجب على المخلوق أن ينقاد لما يرسله الله عز وجل له من أوامر. لذلك يعني لا يناسب سمع الانقياد أن يذكر لله عز وجل، يناسب ذكر المخلوق يعني مقامه، ولا يناسب ذلك ذكر الله عز وجل لمقامه سبحانه وتعالى. فإذا ظهر لك هذه الأنواع تعلم عظم صفة السمع لله عز وجل، وأن الله عز وجل السميع، فهو يسمع. وهذا انظر تدبر أنك يسمع كل الأصوات، لا ويفهم سبحانه وتعالى ويدرك كل ما يقول هذه الأصوات من بكل اللغات، آدمي وغير آدمي سبحانه وتعالى، على اختلاف اللغات، وعلى أيضا تغيير الحاجات التي يريدونها، فيخاطب هذا بالعربي ويخاطب هذا بالإنجليزي ويخاطب هذا باللغة الثانية، بل يخاطب الحيوانات، يقولون لم تقل النملة قامت قام سليمان أراد أن يستسقي فوجد النملة منقلبة، على صحة الحديث أو يعني فيه كلام أنه على ظهرها وتدعو الله عز وجل، قال قد كفيتم باستسقاء النملة، فلها لغة يسمع الله عز وجل ويجيبها سبحانه وتعالى. فكل هذه سواء العجمي أو العربي أو الأدمي أو غير الأدمي، هذا يدعو يعني يتكلم أو يسمع الله عز وجل، والله عز وجل يسمعه ويجيبه ويثيبه ويحاسبه تبارك وتعالى. طيب قلنا إذن هناك سماع عام وسماع خاص، وهذا السماع العام الذي فيه إحاطة بكل شيء، وهناك سماع خاص. السماع الخاص هذا لا يقول لله عز وجل، هذا الذي يأتي بمعنى الإجابة والتأييد والنصرة. هذه الذي يكون للمؤمنين أو لعباد الله عز وجل المؤمنين، الله عز وجل يجيبهم ويسمعهم ويعطيهم ما يريد. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات، كل، وهذا من أساليب العموم، فكل الأصوات من حيوانات برية بحرية وغير ذلك يسمع الله عز وجل، بل أن الله عز وجل يسمع الكافرين سمع إجابة أيضا. لكن متى؟ يعني هو لو قلنا أن هناك سمع عام وهذا للمؤمن والكافر، وهناك سمع خاص للمؤمن، بل هناك سمع خاص للكافر أيضا في وقت ما يكون له فيه نصرة وتأييد له وإجابة له، غير المظلوم أيضا لما يخلص، لما يأتي بالإخلاص والتوحيد. قال سبحانه وتعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم من البر أو نجاهم إذا هم يشركون، يعني أجابه الله وقت الشدة، أخلصوا ووحدوا لم يدعوا إلا إله واحد، فسمعهم الله عز وجل في هذا الوقت، هم في وقت الموج والتلاطم والبحر، لكن لو كان فيهم إخلاص ووحدوا الله عز وجل مع كفرهم في هذا الموقف، لكن هذا كان فيه توحيد، أجابهم الله عز وجل لأنه نجاهم، لكن رجعوا بعد ذلك للشرك. فقد يخص الله عز وجل الكافر في وقت توحيده بسمع ويجيبه بالسماع طبعا ويسمعه، لكن يخصه أيضا بتأييد له أو بنصرة، ولكن كان بشرط أنه كان في وقته موحدا لله عز وجل وليس مشركا به سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف طبعا بعض الآيات، لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا فيه تهديد ووعيد شديد من الله عز وجل لأهل الكفر، لأنهم ينتقصون من الله عز وجل، سبوا الله عز وجل وانتقصوا منهم. وأيضا يعني الله عز وجل يبين بأن ما قالوه قد سمعه الله عز وجل وأنه ما فيه انتقاص من قدره سبحانه وتعالى وأنه لن يضيع عند الله هذا الأمر بل سيجازيه الله عز وجل على ذلك. وهذا قلنا يدخل في السمع العام، والسمع الخاص كما ذكرت الآيات في سمع الله عز وجل لما قال لموسى وهارون إنني معكما اذهبا يعني إني معكما أسمع وأرى، وهو يسمع ما سيجري بين فرعون وبين أيضا هارون وموسى، وأراد أن يطمئن الله عز وجل موسى وهارون بأنه معهما. معية هنا فيها معية أنه يرى كل شيء ويسمع كل شيء وأنه معهم معية النصرة والتأييد من الله عز وجل، ومعهم أيضا سمع الإجابة. وهذا السمع قد قاله سمعه الله عز وجل كثيرا من عباده الصالحين وأولهم الأنبياء، فقد كم من نبي نال الله عز وجل وسمعه الله عز وجل. ذنون، اذكر ذنون، وهذا يونس عليه السلام، ذنون إذ نادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا زكريا سبحانه وقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأيضا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فهنا كم قرأ في سورة الأنبياء كم من نبي دعا الله عز وجل واستجاب الله عز وجل، سمع له واستجاب الله عز وجل، سمع تفريج للكروات ولإجابة الدعوات. وأيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قام في الليلة قام يدعو الله عز وجل يرفع إليه بالدعاء اللهم أنجز وعدك الذي وعدت، اللهم أنجزك هذه العصابة بعد اليوم فلن تعمل في الأرض، اللهم أنجز وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بشره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا جبريل جاء ومعه الملائكة على خيولهم في معنى الحديث، فجاي لأن الله عز وجل استجاب أيضا، سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له. لذلك هذه استجابة الله عز وجل لمن يناجيه من الصالحين والمتقين والمخلصين. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد سمع الله لمن حمده، فأيضا من حمد الله عز وجل في هذا الموطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا عندي ظن عبدي بي فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه إلى آخر الحديث. وهذا سمع المناجاة وسمع الدعاء لله عز وجل، هذا من السمع الخاص من الله عز وجل للمؤمنين. كل هذه سمع الله عز وجل كما قال المؤلف يريد أن يبين أن سمع الله عز وجل لا يشبه سماع المخلوقين، لأنه قال كما قرأنا وأتى في آخر الجزء الذي قرأه الأخ بأنه استماعين واحد ومعناهما مختلف، لأن استماع الخالق لاستماع المخلوقين عز ربنا وجل على أن يشبهه أحد من خلقه. وهذا يبين بأن الله عز وجل أثبت السمع والبصر كما في ذلك الآيات لنفسه، وأثبت أيضا السمع والبصر لمن؟ للإنسان، للمخلوق. قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقت الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت له أيضا السمع والبصر، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا في حق الله عز وجل. فهنا الله سميع بصير والإنسان سميع بصير، لكن يريد أن يبين بأن سمع الله عز وجل كما قلنا لا يشابه ولا يماثل سمع المخلوق. قد أثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر وأثبت للإنسان السمع والبصر، والقاعدة بيناها من قبل الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى أو لا يسمى، فكما فاسم الله السمع الذي أثبتناه بالاسم لله عز وجل وللمخلوق لا يستلزم ذلك التساوي في المسمى، بل عزكم الله الحيوانات تسمع، الحمار يسمع، القرد يسمع، والإنسان يسمع، فهل شبه سمع الإنسان كسمع الحمار؟ عزكم الله ليس هذا، فإن كانت المخلوقات تسمع وبعضها يسمع وليس هناك تشابه بين سمع المخلوق بعضه وبعض، فكان الأولى أنه لا يكون هناك تشابه. هذا يرد طبعا على من؟ على المعطلة الذين نفوا السمع بالكلية، والذين جعلهم ينفون السمع قالوا لو أثبتنا السمع فكان هذا تشبيها بالخالق والمخلوق، فردد عليهم بذلك قلنا لهم لا يستلزم ذلك، كما أن المخلوق له سمع ويختلف سمع كل مخلوق عن الآخر، فمن باب أولى أننا إثبات لسمع الله عز وجل الذي قد ثبت في الآيات تبينه والأحاديث لا يستلزم ذلك أن يحدث التشابه. بل اختلفت الأسماع للمخلوقات من باب أولى أن تختلف بين المخلوقات وبين الخالق. طب أكمل شيء ماشي. هو بس كان تعلق هنا تعليق عن عبارة رقم 3 بيقول من عبارة غير مستقيمة اللي هي جزئية فهو أعلم أنه يرى ما يكون من كلام كل منهم. وهذه العبارة غير مستقيمة فإن الكلام لا تتعلق به الرؤية بل السمع، وقد ذكر أولا المراد أنه يرى أفعالهم وتصرفاتهم. انتهى. قال الشيخ الفراس رحمه الله تعرفيه على الكتاب. هو ده استدراك من المراجع تقصد؟ نعم. المحقق يعني قال فأعلم الرحمن عز وجل أنه سمع مخاطبة كريم موسى وأخيه هارون وما يجيبهما به فرعون، وأعلم أنه يرى ما يكون من كلام كل منهم. ويقصد يقول أنه قال يرى من كلام، يعني أن الكلام يسمع ولا يسمع، ولكن لذلك هو قال لا الكلام لا يتعلق به الرؤية بل السمع، يعني هو يريد أن يقول أنه يسمع ما يكون من كلام كل منهم، ولكن لا حرج. يعني هو المصنف يريد ان يقول يرى الموقف وما يتكلمونه، يعني اتى بالرؤيه لتعم الرؤيه والسماع، يعني ليست فيها اشكال، يعني لانه قال اسمع وارى، ففي رؤيه الموقف وسماع ما يكون. هو يريد ان يقول المفروض ان يقول انه يسمع ما يكون من كلام كل منهم، لا اشكال. ان اراد بها السماع فاقتصر على السماع، وانما اتى بالرؤيه كانه يريد ان يقول انه يرى الموقف ويرى ما يكون ويسمع ما يكون في الموقف، لا حرج يعني. وقال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس رؤية الله أعمالا من ذكر عملهم في هذه الآية كرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية المؤمنين، وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعماله وعلى رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين. قال أبو بكر وتدبروا أيها العلماء ومقتبس العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادة من كان يعبد، تعقلوا بتوفيق خالقنا عز وجل صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفين من الجهمية المعطلة. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أفليس من المحال يا ذوي الحجر أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ويعيبه بعبادته ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا، فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصف هؤلاء الجهال المعطلة؟ عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير، فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر، أو كعابد الأنعام ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فعلمنا عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم. هنا المؤلف تعلق بمسألة، أولا بدأ في الرد على المبتدعة في إنكار الصفة، فبدأ بالجهمية والمعطلة. أولا أثبت الرؤية أيضا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هناك رؤية لله عز وجل أي بصر، وللرسول والمؤمنين. قال وليست رؤية الله أعمال من ذكر عملهم في هذه الآية كرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية المؤمنين. وأيضا يقول هذه رؤية وهذه رؤية، لكن لا شك بأن رؤية الله ليست كرؤية الرسول والمؤمنين صلى الله عليه وسلم. فماذا في مسألة اشتراك الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، لكن بدأ هنا في مسألة أن يرد على الجهمية. قال استدل هنا في الرد على الجهمية الذين أنكروا صفة السمع والبصر ويدلل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة فأنهم يثبتون السمع والبصر لله عز وجل بما قاله إبراهيم عليه السلام لأبيه. هو أنكر إبراهيم عليه السلام ويخاطب أباه قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني أنت تعبد إلها لا يسمع ولا يبصر. فيريد أن يقول المؤلف الآن إن كان إبراهيم عليه السلام ينكر على أبيه بأنه يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر، فلا يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام يدعوه لعبادة الإله الواحد الحق إلا إن كان هذا الإله يسمع ويبصر. هذا يرد على الجهمية أنكم تقولون بأن الإله لا يسمع ولا يبصر، هذا تشبيه. طب كيف يكون تشبيها وإبراهيم ينكر على أبيه أنه يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر؟ فمعنى ذلك كيف سيدعو إبراهيم عليه السلام أباه لأن يعبد إلها ويكون أيضا على قولكم لا يسمع ولا يبصر؟ يبقى كأنكم تقولون بأن الإله لا يسمع ولا يبصر مثل الإله الذي كان يعبده أبو إبراهيم، ولا يمكن لإبراهيم أن يدعو أباه على إله لا يسمع ولا يبصر. فإذا هذا بطلان لماذا؟ لقول الجهمية فإنهم يقولون أن الإله لا يسمع ولا يبصر. لكن هو يريد هنا يشير إلى شيء، كيف استدلال هنا ابن خزيمة من هذه الآية؟ يستدل بقاعدة كنا تكلمنا عنها لو تذكروا في القواعد، أحد ممكن يأتي هذه الآية كيف يستدل منها وهذا الدليل؟ استدل ابن خزيمة على إثبات السمع والبصر والرد على الجهمية. احنا بقينا معنا لماذا أتى بالآية إبراهيم كيف ينكر على أبيه كذلك ويدعوه لإله لابد أن يكون هذا لا يسمع ولا يبصر، لكن هو يستدل بقاعدة. أحد ممكن يستخلص القاعدة في الاستدلال هذا ممن ذكر القواعد اللي عندنا فيها ثلاث دروس تقريبا؟ لا، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك قدر مشترك. لا، انتبه لأن الآية بتقول إيش هنا؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذه قاعدة. وهنا الآية فيها إيش؟ الآية فيها إيش؟ أسلوب الآية إيه؟ الأسلوب الآية إثبات. لا تعبد الله يسمع ولا يبصر. أنت قلت إثبات، هو إثبات. لما تعبد الله لا يسمع ولا يبصر. يعني هو إثبات ولا هو إيش؟ أنا بحاول أفتح لك الباب. نفي. هو نفي. ما أنت هو بيقول له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. طب القاعدة هنا إيش اللي بنستدل بيها؟ أنا بس إثبات من الله يسمع ويبصر. طب كيف الإثبات؟ ما كانش قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أيوة هذا هم البراء. نفي الشيء إثبات ضده، مش قاعدة قلناها إن نفي الصفة عن يستلزم ثبوت الضد. لو نفيت صفة مش في قاعدة قلناها نفي الصفة يستلزم ثبوت الضد، هو ينفي عنه عن هذا الإله يعبده أنه لا يسمع ولا يبصر، يبقى ثبوت الضد أن الإله لابد أن يسمع ويبصر. يبقى هنا يريد أن يستدل ابن خزيمة من قول إبراهيم عليه السلام بأن ثبوت نفي الصفة يستلزم ثبوت الضد. لكن انتبه بقى هنا، هذه جزئية مهمة جدا، لأن أحيانا بنحفظ صفات قواعد ولا ندقق. هذه القاعدة ليست مضطردة. يعني إيش ليست مضطردة؟ يعني لا يستدل بهذه القاعدة هذه للتدقيق على إثبات الصفات استقلالا. تاني، لا يستدل بهذه القاعدة على إثبات الصفات استقلالا، وأنا سأبين الآن بالشرح، لابد أن تكون تبعا بعد أن تكون أثبت الصفة أصالة من أدلة الإثبات. يعني ايش هذه القاعده غير مضطرده؟ يعني ايش غير مضطرده؟ وايش انا بقوله هنا الان؟ هو قال لما تعبد لا يسمع، هل نحن من هذه الايه نثبت السمع والبصر فقط من هذه القاعده؟ لا. ليش لا؟ ولم يثبت اهل العلم هكذا، لكن استدلوا بها بعد ان اثبتوا السمع والبصر لله عز وجل بادله الاثبات اولا. يعني لا يستدل بهذه القاعده نفي الصفه يستلزم ثبوت الضد على الاضطراد، بل لابد اولا ان تثبت الصفه من ادله اخرى وتستانس بها. ليش؟ وتجد كلام العلماء يقولون انظر لقوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. هذه الآية ما هي نفي، لكن انظر بقى لكلام العلماء لما هم تكلموا في هذه الصفة، لأن هي نفس الآية، نفس قاعدة الآية. إبراهيم عليه السلام ينكر، والله عز وجل أيضا ينكر على كفار قريش أو على آلهة قريش، هل دم أرجل يمشون بها، أيد يبطشون بها، أعين يبصرون بها، أذان يسمعون بها؟ نفي. وهذه من لوازم إثبات مفترض أن الإله في هذه الآيات، هذه نقص، نقص عن إله عن الآلهة التي عندهم يعبدونها، ليست لهم هذه الصفات. لكن هنا لا تأخذ من هذه الآية بإثبات نفي الصفة، لأن هنا لا يستلزم ثبوت الضد استقلالا. يعني لا يمكن أن تقول أن لله عز وجل رجل ويد وعين وأذن. لو أنت أخذت القاعدة باضطرادها ستقع في إثبات الأذن لله عز وجل، تفهمين؟ لأن القاعدة هنا نفت عنهم إيش؟ الرجل واليد والعين والأذان، ولم تجد أحد من أهل العلم أثبت صفة الأذن لله عز وجل. بل انظر لكلام مثلا الدارمي أو حتى ابن خزيمة نفسه أيضا، قال الإمام الدارمي نفسه قال وما يزيدك بيانا قول إبراهيم الخليل خليل الرحمن خليل الله عز وجل حين قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني إبراهيم أن آلهة إلهه بخلاف الصنم يسمع ويبصر. ثم قال وكذلك قال في أصنام العرب الله عز وجل ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. يعني أن الله بخلافهم له يد يبطش بها وله عين يبصر بها، وقال إيش الدرمي وسمع يسمع به، لم يقل وإيش وأذن هنا، هذا كلام الدرمي دارمي. وأيضا ابن خزيمة نفسه أيضا لما قال في هذا الكتاب قال إثبات صفة الرجل لله عز وجل، لما أدى هياتي معنى هذا الباب صفة الرجل أتى بالآية ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها، قال فأعلمنا ربنا عز وجل أن من له رجل ولا يد ولا عين ولا سمع. يعني حتى ابن خزيمة لما رجع ليش لم يقل ولا أذن، يبين لك أن القاعدة حتى لا تنخدع بالقاعدة فتأخذها. فممكن لما تقولها يأتي أحد من المبتدعة يشكل عليك يقول لك طب أنت بتقول القاعدة دي، طب تعالى بقى الآية بتقول ولا أذان هل تثبت الأذن؟ فأنا أقول لك الآن انتبه، القاعدة صحيحة لكن ليست مضطردة، ولم يستعملها أهل العلم في إثبات الصفات استقلالا. أثبتوا الصفات أولا بأدلة الإثبات، ثم استأنسوا بهذه القاعدة في أن نفي الصفة يستلزم ثبوت الضد إن كان هذا الضد ثابت بأدلة أخرى. لذلك لما جاءوا في الأذن لم يقولوا أن لله أذن، لأن لم يأتي دليل صحيح يثبت أن لله أذن، فلم يستفيدوا من القاعدة في إثبات الأذن بالنفي، لكن قالوا السمع. وهذا كلام ابن خزيمة في الكتاب سيأتي، والدارمي أيضا في كتابه. لذلك هذا إثبات لهذه المسألة، يعني أرجو أن أكون وضحت لكم بأن صفة الأذن لم تثبت مع أن القاعدة هكذا، لأن لم يأتي دليل ثبوت. لذلك تجد النفي عندما يأتي في الكتاب والسنة نفي عن الله عز وجل له ثلاث معاني، إما يأتي لبيان عموم الكمال، يعني يأتي النفي ليبين عموم الكمال ليس كمثله شيء، هذا بيان عموم كمال الله عز وجل، أو قد يأتي النفي لينفي ما ادعاه الكاذبون كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، نفي ليرد على من كذب على الله عز وجل، هذا نفي آخر، أو ليدفع توهم النقص في حق الله عز وجل كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يبقى هنا تجد النفي يأتي إما لبيان عموم الكمال أو لنفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله عز وجل أو في حق أو ليدفع توهم النقص، هذا عموم معنى النفي لما يأتي في الكتاب. وهذا مقصد المؤلف هنا لما أراد أن يستدل، استدل بإثبات ثبوت الضد مع النفي الذي كان في هذه الآية والآيات التي قد بيناها. طيب بيان التاسع.

فكيف لو قيل له عينك كعين الخنزير أو القرد أو الدب أو الكلب أو غيرها من السباع أو غيرها من السباع أو هوام الأرض والبهائم؟ فتدبروا يا ذوي الألباب أبين أبين أبين عين أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال وبين عيني الإنسان. أبين عيني خالقنا أبين أبين عيني أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر أو ما بين أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا. تعلموا وتستيقنوا أن ما سمى علماؤنا مشبه أن من سمى علماء أنا أن من سمى علماء علماء أنا مشبها أنا مشبها غير عالم بلغة العرب ولا يفهم العلم إذ لم يجد تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والهوام وكلها لها عيون يبصرون بها وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله بعد أن كانت عدما وكلها تصير إلى فناء وبلا وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها. فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية من المسلمين أن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه ولو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجز قراءة كتاب الله ووجب محو كل آية من بين الدفتين فيها ذكر نفس الله أو عينيه أو يديه ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق إلا أن القوم جهلة لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب فيضلون والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه. طيب هو المؤلف ذات الله خير أن هذا الباب كله الذي قرأناه هو فيه رد من المؤلف. أولا أصله يبين الفرق بين صفة السمع والبصر وطبعا هو من لوازم السمع والبصر أنه يريد أن يقول هناك فارق بين سمع وبصر المخلوقين وبعضهم البعض فكيف الكلام كله رد على المعطلة. أولا أثبت من السنة التي بيانها أن الله عز وجل قد سمع ما قاله في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم للطائف ثم أمر الملك يأتي له ملك الجبال إن أراد أن يعني يطلق الجبلين فهذا إثبات سمع الله عز وجل لما قالوا هؤلاء الناس. طبعا هذا مهم جدا هذا الحديث أيضا بإثبات السمع المحدث هذا أن المؤلف هنا يتكلم دائما في الرد على الجهمية نحن نزيد في الرد على الأشاعرة أحيانا لكن هنا كلامه كان يبين في إثبات السمع وأن الله قد سمع وأرسل على هذا السمع ما فعلوه الملك للنبي صلى الله عليه وسلم يخيرهم فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعبدون الله عز وجل ويتركهم يعني يخرج منهم من يعبد الله عز وجل. ثم أتى بالحديث الثاني ليبين أيضا النبي قال إن ربكم ليس بأصم ولا غائب يعني كانوا دعوا قال أربعوا على أنفسكم في الرواية رفع الأصوات قال ليس بأصم ولا غائب يعني الله عز وجل يسمع وحاضر بمعنى شاهد على ما تفعلونه ويرى يعني فيه السماع والرؤية يعني هذه مسألة أصم ولا غائب قال إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا فأربعوا على أنفسهم هذه أيضا إثبات وفي رواية أخرى إنكم تدعون سميعا قريبا هنا بين بأن الأصم السميع عكسها والغائب القريب أي الله القريب يعني من دعوة الداعي إلى دعاء في أي وقت. هذا كله إثبات لمسألة أيضا صفة السمع والبصر لله عز وجل. ثم رد على الجهمية في مسألة أنهم عطلوا ورموا العلماء أهل السنة والجماعة وأهل السنة الذين قالوا بالسمع وإثبات السمع والبصر بالمشبهة لأنهم قالوا طبعا الأصل تكلمنا عنه صادقا عند جهم لما أراد أن يناظر فوضع أصل بأن الصفات لازمها الجارحة والجارحة لازمها الاحتياج، فالمخلوق إذا كان فأي مخلوق اتصل بصفة يبقى فيه جارحة وفيها احتياجه، فأراد أن يفر من أراد من أنه لما كان يناظر الجماعة في الهند فأثبت الإله عندهم بالعقل، فكان كلما يعرضون عليه أو يريدون تأتيه صفة على أصله الباطل العقلي أنه لو أثبت الصفة لله عز وجل فمعنى ذلك أن هذه الصفة معناها أن هذا ستؤدي إلى جريحة، معناها تؤدي إلى احتياج فلا يكون إلها، فكأنه الإله الأصلي لا يحتاج لأحد فينزل من الإله ويكون لا إلها فينفي عنه كل الصفات حتى لا يؤدي بفكره العقلي، بأن إثبات الصفة معناه على أنه شبه الخالق بالمخلوق، فكل ما يثبت صفة سيجعل من هذه الصفة كأنها جريحة فكأنها في احتياج فيكون ليس بإله فينفي هذا البدء. كل هذا الأصل الذي صار عليه كل الجهمية وكل المعطلة حتى أيضا أصاب منه ما أصاب من الأشاعرة، وهذا الأصل الأصيل الذي قد فصلنا فيه قبل من قبل، وأرجعوا إلى الدرس الذي كنا بيناه في هذه المناظرة. فهم أرادوا قالوا إذا كل من يثبت لها صفات يكون مشبه، فرموا أهل السنة والجماعة بالتشبيه، فهو أراد أن يبين هنا أثبت بأن أيضا لهم عيون يبصرون بها وهنا السمع، فدل ذلك على أن العين تبصر يعني صفة الإبصار من العين، وقد أثبت العين من قبل، وقلنا أيضا هنا أثبت السمع ولم يثبت فيها الأذن، ولكنه بين بأن كل المخلوقات التي فيها تسمع وتبصر ولها عينان لا يمكن لا يقبل أحد أن يشبه نفسه المخلوق أن يشبهه بعين القرد أو بسمع مثلا الحمار، فإذا كان من شبه المخلوق بالآدمي بغيره من الحيوانات هذا يعني يوصف بالعتة ويوصف بعدم الفهم والإدراك، فكيف أنتم تقولون بأن إذا أثبتنا لله عز وجل الصفات نكون نحن قد شبهنا؟ يعني في الدنيا أو من باب المخلوقين لو أحد قال لأحد بأن سمعك مثل سمع هذا أو فهمك أو بصرك مثل بصر الحيوان الفلاني هذا لا يقبل منه أن يقول ذلك، يقول له عليه مجنون أو معتوه، فكيف أنتم تقولون بأن من أثبت ذلك من أهل السنة والجماعة ترمونه بالتشبيه وبغير ذلك؟ هذا كله محور ما قاله. ثم أثبت بأن عين الله قديمة، يعني الفروقات بقى الله عز وجل الصفات التي هي لله، لأن السمع والبصر وقبلها قلنا العين هذه صفة ذاتية، السمع والبصر لا تنفك عن ذات الله عز وجل، الله لم يزل سميعا وبصيرا، وهذه ليست كالمخلوق، المخلوق صفة محدثة، يعني هو لم يكن له عين ثم خلق وجعل له عين، لم يكن له أذن خلقه الله عز وجل له أذن أو جعله سمع، بخلاف الله عز وجل فهذه صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، يعني قديمة مستمرة أزلية. هو بين هنا بأن المخلوق لا محكوم مع هذه المحكوم بالفناء والهلاك، إنه لابد سيموت، فهي كانت محدثة لم تكن موجودة ثم وجدت بخلق الله عز وجل وأيضا ستفنى، بخلاف صفات الله عز وجل هذه فروقات يبين لهم، يخاطبهم عقلا حتى يبين لهم كيف، وأن الخالق غير المخلوق، فصفات الخالق ليست كصفات المخلوق أيضا، حتى ولبين قد يعمي الله عيون كثير من الأدميين فيذهب بأبصارها قبل نزول المنايا، ولعل كثير من أبصار الأدميين قد سلط خلقنا عليهم ديدان الأرض حتى تأكلها وتفنيها. كل هذا يبين لو هناك فارق العقل حتى لا يقبل بأن هناك إن أثبتنا يكون هناك تشابه، بل أن بين المخلوقين وبعضهم البعض هناك فروقات فلا يمكن أن يكون هذا تشبيها، لذلك قال فاعتبروا أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي، كلها صفات ذاتية لله، خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر أو ممن من أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا، يعني بين عيون بني آدم وبين غيرهم في فروقات، ومع ذلك الفرق أكثر بين عيون الله عز وجل أو عيني الله عز وجل الصحيح أثبتنا وبين عين بني آدم، فإذا لم نكن يجوز أن تشبه بني آدم بعيون غيره من الحيوانات كيف ستشبه عيون عينين الله عز وجل بعين بني آدم؟ هذا الذي قاله، هذا يخاطبهم عقلا، لذلك ختم كيف يحل لمسلم ولو كانت الجهمية من المسلمين، يشير على أن أهل العلم قد كفروا الجهمية المعطلة، قد كفروا لأنهم نفوا هذه الصفات عن الله عز وجل فجعلوا الإله كأنه يعبد عدما ليس بإلها. لما تنفي عنه صفة السمع والبصر وذلك من الصفات فكأنك تعبد عدما لا تعبد إلها. فأن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه كيف يكون ذلك مشبها؟ ولو كان ذلك معناه بكل الآيات التي فيها الصفات في القرآن أو الأحاديث في السنة لابد أن نفر منه، لأن هناك آيات كثيرة فيها إثبات مثلا غير السمع والبصر، أن الإنسان الله متكلم وأن الإنسان يتكلم، أن الله يسمع ويبصر والإنسان يسمع ويبصر، أن الله له إرادة والإنسان له إرادة، أن له مشيئة وأن له مشيئة، أن الله يد والمخلوق يد. فكل هذه الآيات التي بين الدفتين لله نفس لله عين، وكل هذه يجب أن تكفر بها، لأن لو كان معنى وجود أن هذه الصفات اشتركت فيها الاسم في لله مع المخلوق ولازم منها التساوي معناه أنك لابد تكفر بكل هذه الآيات. فلا بتؤمن بإيش؟ آيات الصفات في الله عز وجل في القرآن كثيرة جدا، وفيها أيضا آيات صفات للمخلوق، فهذا يبين بأن هؤلاء القوم كما قال جهلة لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب. هذا طبعا الكلام في مسألة الجهمية يعني قد أتينا عليه، تبقى نعيد بس فقط قبل أن نختم مسألة الأشاعرة، لأن الأشاعرة ظاهرهم أنهم أثبتوا السمع كما قلت، أنهم أثبتوا السمع للأشاعرة، أثبتوا السمع لله عز وجل وأثبتوا البصر أيضا لله عز وجل، ولكن هم يقولون بأن سمع الله قديم. يعني إيش قديم؟ يقولون بأن الله عز وجل سمع وسمع علم كما قلت، يعني الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما كان إلى قيام الساعة فسمع ذلك قديما. يريدون أن يفرون من إثبات أن السمع محدث، يعني أن الله عز وجل، لأنهم يظنون بأنهم لو قالوا بأن الله عز وجل يسمع بالمضارع كما قلنا والتي ذكرت في الماضي في وقت ما جاءت المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فالله سمع، قال والله يسمع تحاوركما، ونزلت الآيات بعد مجيء المرأة في ذلك. فهذا أبين دليل على بطلان مذهبهم في ذلك. هم يجعلون حتى السمع ليس سمع محدث، الله عز وجل سمعه أزلي نعم، لكنه أيضا يسمع حين يتكلم، لو كان مخلوقا يتكلمه يسمع، بدليل أنك أنت لما تدعو الله عز وجل فالله يسمع دعائك ويجيبك. هم يقولون لا، السمع قديم، سمع علم، يعني الله لما كتب سمع كل ما سيكون يوم القيامة، فالسمع هذا الذي في الآيات سمعه الله عندما كتبه في اللوح المحفوظ ليس عندما جاءت المرأة، لأنهم يرضون أيضا على أصل اللي عندهم هو التعطيل، لكن التعطيل عندهم ليس كتعطيل الجهمية فج وصريح، لا، أن أصلهم أيضا هو نفس أصل الجهم كما قلنا، أنهم عندهم من التعطيل يظنون بأن إثبات الأصل المحدث السمع المحدث فيه إثبات الجارحة وفيه إثبات تشبيه بالمخلوق، فأرادوا أن يفرون فجعلوا علم كما قالوا في إيش أو سيأتي معنا في الكلام. ما هو لم يقولوا بأن الله عز وجل تكلم بصوت وحرف ولما جاء موسى كلمه، لا، يقولون كلام الله نفسي. ليش؟ لأنه أيضا يفرون من أن يثبتون لما جاء موسى وإلى الله وقباء والله إلى الطور والله كلمه، لا يثبتون ذلك، بل يقول الكلام ربنا يتكلم لكن تكلم نفسي، لأنه أيضا يفرون على أصلهم بأنهم إذا أثبتوا الكلام وأن الكلام قد يتجدد والله قلنا الآن السنة يقولون الله يتكلم وقتما شاء كيفما شاء، مش متكلم دائما وليس كان تكلم وخلاص ولا يتكلم، إن أراد أن يتكلم تكلم، لو أراد أن يتكلم تكلم، كذلك سيسمع سمع ما كان وما سيكون له وما سيحدث إلى قيام الساعة. فهم يثبتون السمع، وكثير يظن بأن الأشاعرة يوافقون، ولكن عند التدقيق بكلامهم هم أيضا لا يثبتون السمع كما نثبته نحن. لذلك قالت عائشة سبحان الذي وسع سمع الأصوات كلها، المرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسمع حواره، والله أنزل من سقف السماوات آية الظهار بعد ذلك عندما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، دليل صريح على أن السمع محدث متجدد أيضا عندما يكون يسمع الله عز وجل. وهذا طبعا رد أيضا على الأشاعرة وبيان للمخالفة التي بين الأشاعرة حتى في أصول الصفات السبع اللي تكلمون عنها، بأن السمع كيف مخالف والكلام عندهم أيضا مخالف كذلك. وسنحاول أن نبين في كل مرة الفروقات بين الأشاعرة كما عند الجهمية، وأن كلها في بوتقة الطوائف المبتدعة المخالفة لأهل السنة والجماعة، ويعني على أن الإخوة الأخوات يضبطون هذه الضوابط حتى لا ينخدعون كما يحدث بأن يريدون أن يجعلون الكل في دائرة واحدة وأهل السنة والجماعة وأن أنه الفروقات بسيطة بينهم. لا، الفروقات ليست بالهيئة، الفروقات في الأصول، في الأصول، الأصول بيننا وبينهم أصول فارقة، ليس في الأسماء والصفات فقط، بل أيضا في الإيمان، أيضا في القدر، أيضا في في في في في غير ذلك من بعض فروع العقيدة. يعني ما استطعنا أن تأتي بالكتاب نبينها ونبينها. ده هم عندهم إشكالية في القرب، في في ستأتي معنا في قل له سمع، سمع علم. ما هو عنده السمع علم يعني إيش؟ يعني هو كل ما سيحدث القيامة الساعة الله عز وجل يعلم به، فخلاص وكتبه في اللوح المحفوظ فسمعه قديما، لذلك هم يقولون سمع قديم. فأنت طبعا إيش تظن أن القديم دي يعني كما قال المؤلف مثلا هنا أن العين قديمة، هي قديمة نعم، والبصر قديم وأيضا متجدد. ما هو ما يقصد طبعا الأشاعرة، يقصد أن القديم لأنه جاء في مقابلة العين المحدثة للمخلوق، لأن الله يخلق العين ويفنيها، لكن العين الله عز وجل قديمة، صفة لازمة لله عز وجل من صفات الثبوتية اللازمة. هم يقولون السمع قديم، أنت تظن أن السمع اللي يقصدوه سمع قديم أنه لازم؟ لا، عندما ترجع للكتب هو يقصد أن السمع عنده قد سمع سمع علم أصالة، ليس سماعا فيما يحدث، وهي تظهر لك في لذلك بعضهم بس ما أذكر اسمه لا من يعني من كبراء علمائهم لما لما لما وقع على آيات سورة المجادلة وقف، قال لا يمكن أن تكون هذه الآيات نزلت بسمع قديم، ما هو لا يقبله عقل أصالة، قال فوقف في ذلك، لم يستطع أن يقول أن السمع كما يقول الأشاعرة، مع أنه هو من علماء الأشاعرة، قال أن الآيات هذه تبين أنه لما جاءت المرأة تكلم بنفسها السلام نزلت الآيات ونزلت الأحكام، لأن الأحكام ما كانتش موجودة، دي أحكام الظهار أصالة، كان عندهم في قبل ذلك أن الظهار طلاق ويعد طلاق، وهي جاءت تجادل أن السلام حتى نزل الله عز وجل الآيات أن الظهار ليس بطلاق، فهذا جعل يقف يقول كيف يكون السمع قديم، ما يمكن الأحكام ما كانتش لسه نزلت، فلا بد أن هذا حدث بعد سمع الله عز وجل وأنزل الله عز وجل كالآيات. طيب هذا نقف عندك، ونتمنى نأخذ صفة اليد، لكن هو نحتاج طبعا وقت ووقت الصلاة الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة من الغرفة تفضلنا وإلا ننصر إن شاء الله.